عنوان جانبي، هل الإيمان مخلوق؟ هذا السؤال أيضا من ثمرات هذا الاختلاف، فإنه لما ثبت أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهل الإيمان مخلوق لأن العمل مخلوق؟ ويمكن أن نجيب على هذا السؤال بالتفصيل الآتي. أما القول فيتضمن لفظا وملفوظا به، فأما اللفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، فأفعال العباد مخلوقة، وأما الملفوظ به فمنه ما هو مخلوق ككلام الآدميين، ومنه ما هو غير مخلوق ككلام الله تعالى، وأما العمل فهو فعل العبد وهو مخلوق. وأما الاعتقاد فإن أريد به عقد القلب فهو فعل العبد وهو مخلوق، وإن أريد به المعتقد فمنه ما هو مخلوق كالملائكة والنبيين واليوم الآخر، ومنه ما هو غير مخلوق كصفات الله تعالى. وعليه فلا يمكن إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق حتى يستفصل.